السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا مع أحداث العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في ذكر هذه الأحداث إلى غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وما كان فيها من أحداث كحادثة الإفك وغيرها من كلام المنافقين، وقد انتهينا من ذكر ذلك والحمد لله رب العالمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع وكانت في شهر شعبان، وذكرنا الحالة التي كانت سائدة في المدينة من الحزن والهم والغم بسبب هذه الإشاعات والدعايات الكاذبة التي أطلقها المنافقون في حق أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف نزل القرآن يبرئ ساحتها رضي الله عنها وأرضاها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. في وسط هذه الأحداث في شهر شعبان، بعد شهر شعبان، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المشركين يستعدون لغزو المدينة، فهل منعته أو شغلته هذه الهموم والأحزان والغموم وهذه المتاعب والمصاعب النفسية عن بعث البعوث أو إرسال السرايا؟ أبدا. في شهر رمضان بعد شهر شعبان مباشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان في هذه السرية سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا تفاصيل هذه السرية من قبل أن نتكلم عن غزوة المريسيع. الشاهد المقصد أن الهم والغم لا يشغل عن الجهاد في سبيل الله أو عن القتال في سبيل الله أو عن المصالح الهامة والكبرى والعظمى التي تتعلق بالأمة أو تتعلق بدين الله عز وجل أو تتعلق بالدعوة. الهم والغم ده أمر، ومصالح الدين والدعوة والأمة ده أمر آخر. ففي شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان في هذه السرية سلمة بن الأكوع كما ذكرت لك، قد تكلمنا عنها من قبل. والليلة نتكلم عن الفتح المبين. الفتح المبين، والفتح المبين كان صلحا، معاهدة وليس قتالا. فالفتح ليس بالضرورة أن يكون قتالا أو حربا، بل قد يكون صلحا، صلح أو معاهدة أو اتفاقية بين المسلمين وبين المشركين. تكون هذه الاتفاقية أو هذه المعاهدة أو هذا الصلح هو فتح مبين لصالح الدين والدعوة، الإسلام، الإيمان، والقرآن. فصلح الحديبية ده صلح، اتفاقية صلح، هدنة، معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ناحية وبين قريش من ناحية تانية، وربنا اللي سمى هذا الصلح بالفتح المبين كما سنذكر بعد ذلك. نزلت سورة الفتح بخصوص صلح الحديبية، وأول أول آية فيها هي قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين، فتح مكة اللي جه بعد كده اسمه فتح، بس الفتح المبين صلح الحديبية. ايه قصة صلح الحديبية؟ القصة تبدأ من رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. رأى في منامه أنه قد أحرم هو وأصحابه، وأنهم ساقوا الهج، يعني الذبائح التي تذبح هناك عند الكعبة أو قريبا منها في مكة المكرمة أو في منى. النبي شاف في المنام أنه هو محرم لابس لبس الإحرام عليه الصلاة والسلام وأحرم، وأن الصحابة كمان لابسين ملابس الإحرام وأحرموا بالعمرة، ومعهم الهدي اللي هي الذبائح اللي هيذبحوها هناك، وان هم دخلوا مكة وطافوا بالبيت الحرام. رؤيا النبي شافها عليه الصلاة والسلام وقصها على أصحابه فاستبشروا خيرا. ده احنا بنتكلم في سنة 6 من الهجرة، المهاجرين اللي هم هاجروا من مكة للمدينة ده بقالهم 6 سنين بعيد عن مكة، 6 سنين بعيد عن المسجد الحرام، 6 سنين بعيد عن الكعبة المشرفة. اشتاقوا للكعبة، اشتاقوا للكعبة، اشتاقوا للطواف، اشتاقوا للسعي بين الصفا والمروة، اشتاقوا للتلبية، اشتاقوا إلى مكة. فاستبشروا خيرا، فرحوا بهذه الرؤية. يبقوا الأنصار هم كمان برضو نفس الأمر، بقالهم 6 سنين ما حدش عمل عمرة، حدش راح مكة، فاستبشروا خيرا وفرحوا بهذه الرؤية التي قصها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين يا جماعة من قبل كده أن رؤيا الأنبياء وحي، وحي من عند الله عز وجل. النبي لما يشوف رؤيا هو نايم، هذه الرؤيا نوع من أنواع الوحي، أن ربنا بيوحي للنبي أمر معين، خبر من الأخبار، نبأ من الأنباء، حدث من الأحداث. هذه وحي، رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، ليس فيها كذب إطلاقا، لا تكذب، وإنما هي حق وحقيقة لا تتخلف، ليس فيها كذب أبدا، حقيقة. فالنبي شاف رؤيا وهو نائم بهذه التفاصيل، إن النبي أحرمه، الصحابة أحرمه، وساقوا الهدي اللي هي الذبائح اللي هتتذبح هناك عند الكعبة. والذبائح اللي بتتذبح عند الكعبة يا جماعة لها صفة معينة، يعني عشان الناس يعرفوا إن الذبيحة دي، الجمل ده هيروح للذبح عند الكعبة، كان له علامتين: يا إما إن هو يقلد في رقبته، يتعلق حاجة في رقبته زي مثلا حبال أو جلد أو حبل يتعلق في رقبة الجمل، في الرقبة بالذات. فالناس كانوا يعرفوا إن الجمل ده هيتذبح عند الكعبة، فلا يتعرض له أحد بسوء، إلا الحاجة بقى اللي هتتذبح عند الكعبة دي ذبيحة غير عادية، غير عادية دي لوجه الله عز وجل. أو إن هم كانوا يحطوا في رقبة البعير برضو إيه، خشب. المهم الحاجة اللي هي متعلقة في رقبة البعير معناها ان ده ايه، ان الجمل ده اسمه بدنة. بدنة يعني ايه؟ يعني هيذبح عند الكعبة في حج او عمرة. والحاجة اللي متعلقة اسمها ايه؟ القلائد. القلائد، القلادة اللي هي اللي بتبقى حوالين الرقبة، القلادة ممكن تبقى سلسلة، ممكن تبقى عقد، ممكن تبقى اي حاجة. يقول لك ايه، فلان قلد فلانا ايه، وساما. قلده يعني ايه؟ لبسه له في رقبته. فانتوا بتشوفوا واحد يلبس واحد حاجة في رقبته كده، دي القلادة. فالجمل لما يتحط في رقبته حبل او حبال، او يتحط في رقبته جلد، او يتحط في رقبته خشب ملفوف، معناه ايه؟ ان ده هيتذبح فين؟ عند الكعبة، ويبقى اسمه ايه؟ قلادة. والمجموعة قلائد دي علامة، أو في علامة تانية أن الجمل كان يجوا عند السنام بتاعه، عارفين السنام الحتة المرتفعة في ظهر الجمل دي السنام، يجي على جنب السنام وروح جاي جرحه جرح خفيف جدا، يقعد الجرح ينزل دم خفيف لحد ما ايه يبقى على بطن الجمل دم وينشف. الجمل اللي مجروح على السنام بتاعه والدم نازل على البطن وناشف في اي ناحيه من ناحية، معناها ان الدم ان الجمل ده ايه بدنه. يعني ايه بدنه؟ هيذبح في حج او في عمره فلا يتعرض له احد. ايه يعني ايه؟ ما حدش يسرق الجمل ده، ده في سبيل الله، ما حدش يذبحه مثلا في السكه، ما حدش والعرب كانوا يقدروا الحاجات دي يقدر، والا بعض الناس النهارده ما يقدرش الحاجه في سبيل الله، ما يقدر ولا فاهمها. لا واحد حرامي عايز يسرق يروح يسرق من الجامع، تيجي عند بيت ربنا وتسرق؟ طب اسرق في حته تانية، اسرق في محطه مصر. استغفر الله، ما اقولش مش بقول لحد يسرق، يعني لما تسرق تيجي الجامع في الاوتوبيس مثلا ولا حاجه، والسرقه حرام، اخذ اموال الناس بالباطل. واحد تعب في حاجه وتعب وخد اجره ومرتبه ويجي واحد ياخدها كده على الجهاز، تعبش فيها؟ ما تعبش فيها. واحد ورث ورث وانت تيجي تاخده منه؟ واحد اشتغل وتعب وخد المرتب بس تاخده منه، ما انت ما تعبتش؟ اناني. عارف الحرامي ده اناني، يقول لك اللوز اللي معاك اللي انت تعبت فيها وبتاعتك ومرتبك وورثك، بس انا عايزه، عايزه باي وجه حق، عايزه ليه؟ مش بتاعك، ما تعبتش فيه. يقول لك لا انا اخده اتمتع بيه واصرفه. نفسيه مريضه. ارجع تاني اقول لك ايه، وفي اللي اشد من كده، ان واحد يروح يسرق عند الكعبه بقى، عند الكعبه فجر. نرجع لايه؟ الهدي، تقليد الهدي واشعاره. اشعاره يعني ايه؟ اشعاره يعني يجي عند الشعر بتاعه الجلد ويروح جاي جرحه جرح خفيف ينزل دم ينشف على البطن، معناها ان الجمل ده هيتذبح عند الكعبه لوجه الله تقربا الى الله عز وجل. فالنبي شاف ان هو والصحابه ايه؟ قلدوا الهدي واشعروه. يعني ايه قلدوا الهدي؟ لبسوه حاجه ايه في رقبته، واشعروه يعني ايه؟ جرحه جرح خفيف جدا ونزل الدم ويعلمه، خدوا الهدي معاهم. فالنبي قص الرؤيا على الصحابه، استبشروا خيرا. في شهر ذو القعده زي ما احنا كاتبين على السبوره، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في البوادي. البوادي العرب اللي ساكنين بره المدينه في الصحراء، الاعراب واهل والبوادي، ان النبي صلى الله عليه وسلم طالع في شهر ذو القعده رايح يعمل عمره. فلا يعني معنى النداء ايه؟ اللي عايز يعمل عمره يجي. فاجابه بعض الاعراب، استجابوا، وابطأ عنه البعض. طب ليه النبي بعت الاعراب ويتعلموا منه عليه الصلاه والسلام، يتعلموا الحج والعمره؟ ده النبي راح بقى اول مره، النبي راح يعمل عمره عليه الصلاه والسلام بعد الهجره، فالناس تتعلم منه تاخد منه. نمره اثنين، ان نعسم خشى خاف ان هو راح يعمل عمره مش راح للحرب القتال، ان قريش يقرروا ان هم يقتلوه، فالنبي عايز عدد عليه الصلاه والسلام، فالمهاجرين هيطلعوا معاه والانصار هيطلعوا معاه، وكمان في مسلمين حول المدينه في الصحاري الاعراب والبدو. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيهم، فاجابه البعض وابطأ عنه البعض. غلطانين طبعا، حد يتباطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد النبي يبعث له ما يجيش؟ خسران ولا ايه؟ خير كتير جدا هيفوت. بعض الاعراب استجاب والبعض ابطأ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ومعه المهاجرون والانصار إلى ميقات أهل المدينة. يعني إيه ميقات أهل المدينة؟ المكان اللي بيحرموا منه للعمرة والحج، إن كل ناحية لها ميقات، كل ناحية لها ميقات. أهل اليمن لهم ميقات، أهل العراق لهم ميقات، أهل مصر لهم ميقات، كل حتة لها ميقات. اللي عايز يروح يعمل عمرة أو حج في ميقات معين لازم يروح يحرم منه، يخلع الملابس، يتجرد من الملابس المخيطة اللي هي مفصلة على هيئة الجسم، بنطلون، شورت، فينيلا، وهكذا، المرأة القفاز، نقاب على تفصيل على الوجه والعينين، وأيضا يحرم بالعمرة، يلبس ملابس الإحرام ويحرم لبيك اللهم بعمرة. من هناك لازم الميقات، ما ينفعش من حدة ثانية. اللي في المدينة عايز يروح يعمل عمرة ما ينفعش يلبس لبس العمرة من المدينة ويروح على مكة يعمل عمرة، لازم يروح الميقات. اسمه ايه؟ ذي الحليفة، جنب المدينة. اليمن لهم ميقات اسمه يا لملم مثلا، او كده يعني حاجات، يعني كل اهل العراق، اهل المشرق، اهل الشام ومصر والبلاد دي لهم ميقات معين، اللي هو رابغ او الجحفة. فاللي عايز يعمل عمرة لازم يروح الميقات يحرم من هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع للميقات. ايه الميقات؟ ذو الحليفة، مكان قريب من المدينة، وهذا المكان يعني مبارك، بارك الله فيه. ان في حجة الوداع نزل جبريل عليه الصلاة والسلام يقول انه اسمه ايه؟ صلي في هذا الوادي المبارك ذو الحليفة، ها؟ وقل لأصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية، علي صوته، لبيك اللهم لبيك، ألف صوت عالي. الصحابة استجابوا رضي الله عنه، حتى بحت أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاه. المقصد أن جبريل قال له إيه؟ صلي في هذا الوادي إيه؟ المبارك، مبارك. فاللي يروح هناك برضه ربنا يرزقه بركة كثيرة جدا. نسأل الله أن يرزقنا العمرة والحج مرات ومرات، وأن يبارك في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي إيماننا. فذي الحليفة وادي مبارك، فنصم راح من ذي الحليفة، وبعدين قلد الهج. يعني إيه قلد الهج؟ لبسه إيه؟ القلائد، نسيت أنت. قلده يعني إيه؟ لبسه على رابطه ايه؟ الحبال او الجلد او العلامات، واشعره. ثم احرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره، واحرم معه كثير من الصحابه، مش كلهم، بعض الصحابه لم يحرم بالعمره، ما حرمش ليه؟ ما اعرفش ليه، الله اعلم. وبعدين وهم في ذي الحليفة، طبعا أسلم زي ما عرفنا برضو من الأحداث السابقة، كان إذا أراد سفرا أقرع بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، يعمل قرعة بين زوجاته عليه الصلاة والسلام. فخرجت القرعة في هذه المرة على أمنا أم سلمة، أم من أم سلمة رضي الله عنها، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية. قلنا مين اللي خرجت معاه؟ من عائشة رضي الله عنها. المرة دي القرعة خرجت على أم سلمة رضي الله عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلع معاه 1400 من الصحابة أو يزيدون، أو ممكن يبقوا زيادة كمان. 1400 حاجات بسيطة، 1400 مهاجرين وأنصار وأعراب بدر، وأحرموا من ذي الحليفة. في ذي الحليفة لما النبي أحرم أرسل عينا له، النبي في المدينة وذي الحليفة جنب المدينة على طول، بلا بالمدينة مفيش 10 دقائق أو بالمواصلات يعني ربع ساعة قريبة أو يعني في المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا له، عين جاسوس يعني، أو بس في الخير، أو يعني مخابرات أو حاجة سرية كده، استطلاع حسب الجيش، استطلاع بقى. فالنبي بعت عين يجيب له الأخبار، يشوف الله. وفي ذي الحليفة بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه خرج يريد العمرة ولم يخرج للقتال، بقى واضح جدا اهو، حتى الحين الخبر اللي هيقول هيقول ان احنا طالعين ايه نعم. ولم ياخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا، ما خدش سلاح عليه الصلاه والسلام. حتى تكلم عمر قال يا رسول الله انك تقدم على قوم هم اهل حرب لك، تقدم عليهم من غير سلاح، فاشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم باخذ السلاح، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعضا للمسلمين الى المدينه فجاءوا بالسلاح. جابوا سلاح بس ايه هيبقى متاخر، الاصل ايه العمر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه مع 1400 عدد كبير، واي حد متابع الاحداث اي حد له قريب له صاحب بتاعه هيعرف ان الرسول خرج من المدينه رايحين مكه. وصلت الاخبار الى قريش في مكه ان السكه من المدينه لحد مكه 6 ايام، النهارده الناس بتاخدها في 6 ساعات بالاتوبيس مثلا او بالطياره اقل من ذلك، لكن الصحابة يروح في 6 ايام واكثر. فوصل الخبر الى قريش فخرجوا وتجمعوا باعداد هائله جدا، خدوا كل حاجه معاهم. وهقول لك بعد شويه خرجوا ليه، مع ان النبي عرف قدام الناس ان احنا رايحين نعمل عمره مش رايحين للقتال، لو رايحين للقتال هيبقى في بيان، لا رايحين نعمل عمره بس. وصلهم الاخبار فخرجوا، اتجمعوا كلهم باعداد هائله لدرجه انهم اخذوا النساء والذراري الاطفال، قالوا دي معركه فاصله حياه وموت، يعني نعيش كلنا يموت كلنا، بالنساء بالاطفال خرجوا كلهم. ولبسوا جلود النمور، لابسين جلد النمر عشان هيقاتل بقى، يعني عايز حاجه تحميه جامد، او انه هيقاتل بوحشيه معركه مصيريه حاسمه. وطلعوا فانتظروا في مكان اسمه ذي طوى بره مكه، اللي شاف الخريطه يبقى ذي طوى في هذا الاتجاه ناحيه الشمال من مكه. ومكه يا جماعه لها طرق يتوصل لها، كان طريق في الطريق من المدينه لمكه يمر على مكان اسمه عصفان، زي ما انت شايف كده باللون الاخضر عصفان من المدينه. في الطريق الساحلي اللي يمشي ناحيه البحر هيخش مكه عن طريق الحديبيه. واضح يا جماعه؟ طب واللي من ناحيه الشمال اللي جاي من فوق من الشمال هيخش من ناحيه التنعيم. التنعيم يا كاتبها لك التنعيم، يبقى وفي واحد هيخش من طريق التنعيم، في واحد هيخش من طريق الحديبيه، وفي طرق اخرى اللي من اليمن ومن العراق، بس بنتكلم من مدينه يعني. واضح؟ فقريش بعضهم وقفوا في ذي طوى كلهم، وبعتوا شويه منهم راكبين على حصنه خيول بقياده خالد بن الوليد، وكان لم يسلم في هذا الوقت. وانتظروا في مكان اسمه كراع الغميم، كراع الغميم او الغميم، وقفوا مستنين النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي والمسلمين عشان يصدوهم ويحاربوهم ويرجعوهم تاني. تخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى بالمسلمين لحد ما وصلوا الى مكان اسمه عصفان. لما وصل عصفان النبي عليه الصلاه والسلام العين اللي هو كان بعته راح شاف الاخبار وجمع الاخبار وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم في عصفان. لما النبي جه قال له تركت قريش وقد لبسوا جلود النمور وخرجوا بالعوز المطافيل. العوز المطافيل، العوز اللي هي الجمل اللي معاه ابنه الطفل اللي بيعوز بأمه، الطفل اللي بيعوز بأمه يعني لازق فيها، ها؟ فيتقال عنها ايه؟ العوز اللي هي الابل يعني، المطافيل اللي معاها اطفالها. فبيقول له خرجوا بالنساء والاولاد وكله، لبسوا جلود النمور وهم صدوك عن البيت ومقاتلوك، ومقاتلوك هيحاربوك وهيصدوك عن البيت. قريش فكروا مع بعض، قالوا لما وصلهم خبر النبي جاي يعمل عمره، قالوا لا يتحدث العرب ان محمدا دخل علينا عنوه، دخل بالقوه يعني بغير اذن، وانتوا قريش يعني هم عايزين اللي يخش ايه باذن، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم بعد إذنكم لو سمحتوا نخش نعمل عمرة. فقالوا لا أنت ما استأذنتش. فالناس حول أنت دخلت علينا بالقوة عنوة بالعافية، ده يهين سمعتنا ومكانتنا بين العرب، والعرب معناها كده يأكلوا وشنا ولا نسمع حاجة عند العرب بعد كده. فأنت لازم ترجع السنة دي خلاص، وتيجي بقى السنة الجاية وإحنا موافقين معنى كلامهم يعني. فطلعوا. ففي عسان النبي عليه الصلاة والسلام لما جالوا العين وقال له تركت قريش في ذي قوة وقد لبسوا جلود النمور وخرجوا ومعهم العوذ المطافيل ومعهم الأحباش قبيلة كبيرة جدا، فالنبي قال ويح قريش ويح قريش قد أخذتهم الحرب، ما جئنا إلا للعمرة وما جئنا لقتال أحد. لو أنهم خلوا بيني وبين العرب يسيبوني مني للعرب، فإن أصابوني كان الذي أراد، لو العرب هم اللي غلبوني وكده يبقى دل قريش عايزاء، وإن أظهرنا الله عليهم دخلوا في الإسلام يسيبوني مني للعرب، العرب أصابوني يبقى دل قريش عايزاء خلاص بس مش منهم، وإن أظهرنا الله وغلبنا العرب كلهم يخشوا في الإسلام. ويح قريش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قاتلنهم حتى تنفرد هذه السالفة حتى الممات. طيب، والنبي في وسفانه نزل عليه الصلاة والسلام، النبي شاور الصحابة في مشورة بعد ما ذكروا الأخبار نتصرف ازاي دلوقتي. في احتمالين، النبي قدمهم عليه الصلاة والسلام عرضهم على الصحابة، قال الناس اللي طلعوا يصدونا عن سبيل الله وطالعين بالنساء والأولاد احنا نميل على النساء والأولاد ناخدهم، فالكبار لو جونا يبقى برضو النساء والأولاد دول ربنا قطع شرهم عن اللي جاي، وإن ما جوناش يبقى هنحاربهم يبقى يلحقوا بيهم ويبقى خلاص. ده احتمال. والاحتمال الثاني قال ان احنا خرجنا عامدين الى البيت فنعمد الى البيت، فمن قاتلنا قاتلناه، يعني احنا ماشي بحالنا ولو وقفونا نحاربهم ولا نحاربهم من الاول. فكل واحد بدأ يقول اقتراحه. اما ابو بكر فقال رسول الله الله ورسوله اعلم، ما خرجنا لقتال احد وإنما خرجنا آمين البيت، فأرى أن نعمد إلى البيت، فمن قاتلنا قاتلنا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبو بكر وقال الناس انطلقوا بسم الله خلاص بسم الله يلا. برضو لسه الصحابة ما تحركوش. خالد بن الوليد واقف في كراع الغميم قريب من عسفان جدا، شايفين المسلمين مكانين جنب بعض. جت صلاة الظهر فخالد بن الوليد اللي معاه شافوا المسلمين طبعا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم اتوضوا وصلوا الظهر كلهم مع بعض. وخد بالك انا رسم لك خريطة عشان تعرف ايه القبلة فين، في وش الجيش ادي مكة الكعبة هنا والجيش هنا، يبقى في وش العدو يعني الجيش الاسلامي بنبص ناحية القبلة والمشركين في وشهم على طول. فخالد بن الوليد شاف المسلمين بيصلوا الظهر كلهم وقت واحد، كله بيصلي وبيركعوا مع بعض في وقت واحد وبيسجدوا مع بعض السجدتين، فقال للي معاه ان احنا هتيجي على المسلمين صلاة هي احب اليهم من اولادهم، نغير عليهم غيرة رجل واحد. الصلاة اللي جاية عارف الخمس صلوات عارف الاوقات، قال لهم في صلاة جاية للعصر احب اليهم من اولادهم، دي ساعة الصفر بقى لما يصلوا وهم ساجدين اهجم، مش هيلحق بقى عبال المسلمين ايه كل واحد يقوم للسلاح ويهيئ نفسه بتاعه يكونوا ايه خلاص خلاص اتفقوا على كده. جيت صلاة العصر الوقت عارفه خالد بن الوليد ومستنيين بقى ولابسين وخلاص، اول المسلمين ما هيسجدوا هيهجموا عليهم. فلقى حاجة عجيبة جدا وقفته، جيت معاد الصلاة، فالنبي صلى عليه الصلاة والسلام تجاه القبلة والمسلمين وراه صفين. النبي صلى الفتحة والصورة اللي بعد منها، والنبي ركع وكله ركع، كل ركع معاه. النبي رفع من الركوع وكله رفع. لما النبي جه يسجد سجد معاه الصف بس، وصف واقفين كده ايه في اتجاه الكفار. ده ساعة الصف ده هم مستنين ان كله يسجد عشان اهجم اهجم. وقف بقى، وقف دلوقتي، ما شوف ايه ده. وبعدين فالنبي سجد سجدتين بالصف اللي وراه، والصف اللي وراه ايه واقف. لما النبي سجد السجدتين قعد شوية لحد الصف اللي وراه ما سجد سجدتين، نزل وسجدوا سجدتين مع نفسهم. وقام النبي عليه الصلاة والسلام، الصف اللي وراه جه قدام والصف اللي قدام جه ورا، تحركوا في الصلاة في اتجاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرى في الفتحة والسورة، النبي ركع وكلهم ركعوا معاه، رفع من الركوع كلهم رفعوا. لما جم يسجدوا الصف الأولاني بس اللي سجد، والتاني فين؟ صلاة وحراسة، بيصلوا بس واقفين ناحية كل واحد خد نصيبه طبعا، واحد تاني. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وقعد، والصف اللي ورا سجد وسلموا كلهم ايه مع بعض. فالموضوع ده هو فكر فيه خير رهيب، قالوا دول ممنوعين، في حاجة عرفتهم. ايه الحاجة اللي عرفتهم دي؟ قال ربنا مأيدهم بقى. تفكير اللي هو ايه، فكروا قال دول ربنا عرفهم ايه اللي احنا قلناه وايه اللي احنا اتفقنا عليه. ربنا العليم سبحانه، خبير سميع بصير مطلع شهيد سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه صوت، لا تشتبه عليه الأصوات ولا اللغات، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. شوف خالد واللي معاك كانوا بيفكروا في ايه، وربنا سميع بصير، نزل جبريل بالوحي تشريع وحي، دول بيفكروا في كذا، عايزين كذا، يبقى صلاة الخوف الكيفية تبقى كذا. لا إله إلا الله، آمنت بالله وصدقت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أمور عجيبة جدا. واحد زي خالد بن الوليد بنقول رضي الله عنه، الأمر ده ما عداش عليه كده، فكر إيه اللي حصل ده. طب احنا اتكلمنا مع بعض ما حدش اتحرك من وسطينا، ما حدش راح قال ايه اللي اتغير. فتيقن ان هذا الرجل انه يعني ممنوع. ممنوع عن ايه؟ ربنا حفظه، ربنا حفظه. فدي من الحاجات اللي حطها في دماغه، حطها في دماغه التغير. طيب وبعدين، فقلنا موضوع صلاة الخوف، وقلنا موضوع المشورة اللي هو سام شاورة لأصحابه، نهجم عليهم ولا ما نهجمش، وقالوا. وبعدين كان اللي هو العين بتاعه لما جاب له الأخبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يغيروا الطريق، قال لهم خذوا ذات اليمين، بدل ما هيمشوا كده خدوا يمين، ما وصلوش للساحل، ما وصلوش للسكة، بقى عايز يوصل بسرعة مكة، وسكة الساحل هم عارفينها. فنسلم طلب من أصحابه، طلب أن يعني يخرجوه من مكان، من مكان لا يمر على المشركين، قريب من مكة، فلو راح من ناحية الساحل عارفينها هم، عايز يتلاشاهم عليه الصلاة والسلام. فقال رجل أنا، فأخرجهم من مكان وعر، استصعبه الصحابة وعانوا منه، مكان وعر وغير صالح اطلاقا، سكة في صحراء ومهجورة وغير مألوف، غير معروف، لحد ما طلعهم على ايه السكة اللي قريبة من الحديبية. لما طلعوا من المكان الوعر ده الصعب جدا اللي تعبوا فيه وطلعوا للوادي بقى المكان الساهل الساهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه. قال هذه هي الحطة التي أمر الله بها بني إسرائيل فلم يقولوها. بني إسرائيل لما كانوا في سيناء وحيروح عشان يخشوا بيت المقدس قال الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا إيه حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كان الأمر لبني إسرائيل يقول إيه نستغفر الله ونتوب إليه. حط يعني يا رب حط عنا الخطايا نستغفر الله ونتوب إليه يا رب امحي عنا الخطايا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل بدل ما يقولوا نستغفر الله ونتوب إليه يا رب حط عنا الخطايا والمعنى ده قالوا إيه حنطة بدل حطة حنطة أو حبة في حنطة أو حبة حنطة غيروا. وبدل ما يخشوا الباب وهم ساجدين دخلوا الباب على شق الوجه باصين لفوق وش العرض وش لفوق. طب اللي ساجد ما بيسجدش ما بيدخلش كده خش ساجد لا ده باصص كده لفوق بنوا سجد المتعبين لقالوا اللي طلب منهم ولا دخلوا ايه زي اللي طلب منهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي قال لهم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه وطلعوا من الوادي قربوا إيه شوية على الحديبية. قبل الحديبية في مكان يدخل على الحديبية على طول. فالنبي وهو معدي في المكان ده هيوصل الحديبية اللي هي المكان اللي هيدخل مكة بقى على طول. وهو معدي في المكان ده خلعت الناقة. الناقة الجمل اللي النبي راكب عليه خلق. يعني ايه خلق؟ برك على الأرض من غير سبب. فقال الصحابة خلعت القصواء. خلعت يعني ايه؟ فطست. يعني بالمعنى البلدي يعني اللي احنا نفهمه فطست الناقة عطبت خلاص ما عادتش نفعة خلعت القصواء خلاص قال لها حاجة مش هتقوم تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل. اللي حبس الفيل عن مكة زمان هو اللي حبس الناقة في المكان ده. ما خلعت القصواء النبي قال كده وما ذاك لها بخلق مش طبيعتها ان هي تفطس كده وتقعد من غير سبب لا تحمل ولكن حبسها حابس الفيل. ففين قصة الفيل؟ الحبشة اللي كانوا رايحين يهدوا الكعبة وينتهكوا حرمة مكة المكرمة لما قربوا منها وقبل ما يدخلوها ومعاهم فيل وكانت الفكرة ان هم يربطوا الكعبة بسلاسل ويربطوها في الفيل وبعدين الفيل يشد وما الكعبة تتهد او ان هو يخبط فيها براسه او بالسلوم لحد ما تتهد. دي كانت فكرة الحبشة. فقبل الفيل قبل اصحاب الفيل ما يخشوا مكة الفيل برك نزل على الارض حاولوا ان هم يقوموه السايس بتاعه المدرب بتاع الفيل حاول يقومه ما قامش خالص ضربوه على راسه بالحديد ما قامش دخلوا الحديد في فتحة الشرج بتاعته ما قامش عملوا كل اللي يقدروا عليه مع الفيل ما قامش مش قادرين يقوموه خالص. الحاجة العجيبة لما السايس بتاعه يوجهه في اي اتجاه يقوم يمشي لما يجي يوجهه ناحية الكعبة يروح جاي قاعد يضرب ما يضربش ما يقومش. طب يوجهه الناحية التانية، يوجهه ناحية الشمال يمشي معاه، ناحية الغرب الشرق يمشي معاه، ناحية الجنوب، ناحية الغرب هيدخله على مكة ما يمشيش أبدا، ما يقومش، يقعد على الأرض وشوف بقى مين اللي قاومه، لحد ما ربنا أرسل عليهم الطير الأبابيل، والقصة أنتوا عارفينها، عجنتهم الطير دي، عجنتهم تماما الجيش. فاللي حبس الفيل حابس من عند الله عز وجل، إما أن ملائكة راحت عادل الفيل، أو وحي من عند الله للفيل أن أبرك. ما نعرفوش، إحنا مش عارفين إيه الحابس ده، بس ممكن في وحي للفيل. واحد يقول لك إزاي؟ ما ربنا قال في القرآن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إيه الوحي بتاع النحل؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات ذللا. فأوحى ربك إلى النحل، في وحي، والوحي والإعلام الخفي احنا ما نعرفوش ما بنشوفوش. فهل الفيل ده ربنا أوحى إليه أنه يقعد، أو أنه بعت له ملائكة تقعده؟ المهم في حابس حبس الفيل عن دخول مكة حتى لا تنتهك حرمة البيت وحرمة مكة. فالنبي عليه السلام مع الفارق طبعا، أصحاب الفيل كانوا ظلمة، النبي عليه السلام صاحب الحق والحقيقة، بس إيه اللي حبس الجمل؟ إن في حاجة لو الموضوع اكتم هيحصل فيه قتال، البلد الحرام ومكة وكده يحصل فيها قتال، والحرمة قد تتغير أو تنتهك. فالجمل قعد حبسه حابس من عند الله عز وجل، إما حابس ملائكة وإما حابس وحي. الناقة بتاعتنا السلام بركت في الأرض مش عايزة تقول غير سبب ضاي، ربنا فعل ما يريد، ربنا المدبر، مشيئته نافذة، إرادته نافذة سبحانه وتعالى، يقول لشيء كن فيكون، كل شيء بأمره، كل شيء تحت حكمه سبحانه. لا إله إلا الله، آمنت بالله وأيقنت بالله وصدقت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النبي لما شاف إيه كده قال والذي بعثني بالحق لا يسألونني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. اللي حبس ده إيه؟ تعظيم الحرمات، حرمة مكة والحرم والكعبة، فأي حاجة يطلبها مني فيها زيادة تعظيم للحرم والمكة والكعبة أوافق. لما النبي قال كده وجم الصحابة يوم الجمل قال سبحان الله العظيم، لما النية اتجدت النبي قال والذي بعثني بالحق لا يسألونني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. لما النبي قال كده وجم يوم الناقة آمن، إلا عرف الناقة أمر الله عز وجل، أمر أمره والخلق خلقه، قامت الناقة. يعني الناقة مأمورة برضو، جند من جنود الله، الناقة دي جند من جنود الله، ربنا يأمرها وينهاها ربنا اللي بيسيرها. لا إله إلا الله، قامت الناقة. فالنبي قدم لحد ما وصل الحديبية ونزل في الحديبية، خلاص دي اللي هيخش منها على مكة على طول. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الصلاة، فقال الصحابة يا رسول الله ليس عندنا ماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان وشرب من بعض الماء، قالوا ليس عندنا ماء إلا ما توضأت منه وشربته. 1400 دول ما همش ماء خالص إلا الماء اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الماء اللي عندنا صلى الله عليه وسلم النبي يتوضأ فيها تاني في إناء وتمضمض ومج فيه، وكان في بير بيبض بقطرات مية صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هم يلقوا بهذا الماء اللي النبي توضى فيه ومج فيه في هذا البئر. ثم نزع سهما من كنانته وقال اغرزوه في البئر، اغرز السهم وصب الميه. فغرز السهم في البئر، واحد نزل غرز السهم وبعدين كبوا الميه اللي النبي توضى فيها وشرب منها ومج فيها عليه الصلاه والسلام، فجاش الماء، جاش الماء، طلع الميه، طلعت وفارت، والصحابه توضوا وشربوا وملوا. واحد بيسال سيدنا جابر يقول له انتوا كنتوا كام؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، لو 100,000 كان كفانا. قال له كنا 1,400، بس لو 100,000 كان الميه دي كفتهم وزياده. معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم والبركه من عند الله عز وجل، مؤيد، الله معه يؤيده ويمده، والبركه من عند الله عز وجل. الصحابه شربوا وتوضوا، بقى الناس فين؟ في الحديبيه. فجاله رجل اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي، بديل بن ورقاء. طبعا ده نسيت اقول لك حاجه، لما النبي غير الاتجاه وهم ماشيين من عسفان، الغبار بتاع الجيش ايه؟ عيلة. فخالد شاف الغبار وما لقاش الجيش، فراجع للي معاه ورجع لمكه، فدخلوا مكه يتشاوروا هنعملوا ايه؟ نعملوا ايه؟ نروحوا فين؟ هيقولنا هيخشوا منين؟ راحوا مش عارفين. لحد ما نزلوا الحديبيه عرفوا، فالنبي وقف في الحديبيه عليه الصلاه والسلام، فجاله بديل بن ورقاء الخزاعي. ده من قبيل خزاعه، قبيله خزاعه جزء منها مسلمين وجزء مشركين، ولكن كلهم كانوا يعني يقدمون النصح للنبي صلى الله عليه وسلم في اي امر في لصالح الناس والدين يقولوه. هنقول بعد كده الحلف اللي بينهم وبين ايه؟ يعني اقارب النبي صلى الله عليه واله وسلم، كان فيهم في حلف بينه وبين عيله النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، ولسه الحلف قائم لحد دلوقتي. فراح له بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد تركت قريشا وقد لبسوا جلود النمور وخرجوا بالعود المطافيل، وهم صدوك ومقاتلوك يقولون لا تدخلها علينا عنوة أبدا. لا يتحدث العرب أن محمدا دخلها علينا عنوة. قال: ويح قريش، أكلتهم الحرب، أكلتهم الحرب، ما جئنا لقتال أحد وإنما جئنا للعمرة، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ فإن ظهروا علينا كان الذي أرادوا، وإن أظهرنا الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، أو قاتلونا عن قوة سيبونا بعد كده يحاربونا هم أخويا. الحرب كلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لبديل بن ورقاء أن احنا جايين للعمرة فقط. فذهب بديل بن ورقاء وعرض على قريش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأول لما راح وقال لقريش أنا جايب لكم كلام وأخبار أقوله، فالشرفاء قالوا لا حاجة لنا في كلامي، لا ما تقولش. بعض الناس كانوا كده، أما يعني الوجوه قريش قالوا هات ما عندك. فقال لهم إن محمد عليه الصلاة والسلام بيقول كذا كذا كذا، فلم يقتنعوا بهذا الكلام، قالوا لا. فأرسلوا رجلا ثانيا اسمه مكرز بن حفص، مكرز ابن حفص، راح يتكلم النبي يشوف في ايه الاحوال يعني. فراح، فلما النبي شافه جاي من بعيد قال: هذا رجل غادر. ده غادر اللي جاي، غادر يعني خبيث، هيقول كلام لنا كده وهو ايه جاي مش لمصلحتنا، في غدر يوقعنا في حاجه علينا يعني. فجي برضو اتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي قال له: قال ما جئنا لقتال احد وإنما جئنا معتمرين. والنبي وضح له إن سيبوني مني للناس العرب، إن ظهروا علينا يبقى ده اللي أنتوا عايزينه، إن إحنا غلبناهم والإسلام انتشر تخشوا في الإسلام سالمين غني. فرجع الرجل ونقل الأخبار اللي النبي قالها، ما اقتنعوش. شوية كده وبعثوا الثالث، الحليث بن علقمة سيد الأحابيش. والله ما حبيش الجماعه السمر اللي هناك من القدم ساكنين، او ان هي دي قبيله كبيره جدا جدا. راح، فالنبي شافه جاي من بعيد، قال: هذا رجل ممن يعظمون الحرم، ممن يعظمون الهج. ها؟ هذا رجل يتأله وقومه. النبي عارف كل واحد وطبيعته، لما جه مكرز النبي قال لهم ايه؟ هذا رجل ايه؟ غادر. ولما جاء الحليس النبي قال لهم هذا رجل يتألى، هذا رجل من يعظمون الهدى، ابعثوا الهدى في وجهه. فقاموا الصحابة قوموا الذبائح، فقام واستقبلوا الرجل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فرجع الرجل، رجع ما وصلش النصر. قال يا معشر قريش ما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت أبدا، دم جاءوا معظمين البيت، دول ما يصدوش ما يرجعوش. قالوا والله لا يدخلوها علينا العام، لا يتحدث العرب أنهم دخلوها علينا عنوة. قال ما على هذا، عهدناكم ولا عاقبناكم، احنا ما العهد اللي بيننا وبينكم مش كده، ما دخلتهمش حامر قوم الأحابيش فننفر نفرة واحدة عليكم، يعني ضدكم ضدكم. قالوا أمهلنا حتى نأخذ لأنفسنا ما شئنا، قالوا بالراحة لحد ما نأخذ منه اللي احنا عايزينه بالراحة. شوية كده وبعته عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، رجل مشهور جدا، ثقيف ومكة يطوروا جنب بعض مع بعض. فراح الأول قال لهم يعني ألستم بالوالد وأنا بالولد، أنتوا أجدودنا وإخوالنا وقرايبنا، أنا أعتبر منكم بنسب. قالوا أيوة. قال أنا عندكم متهم. قالوا لست عندنا بمتهم، احتاجوا مرة الناس وكده، فراح جمع الناس مجوش، راح بأهله وقرايبه لقريش، قالوا أنت عندنا مش متهم، أنت في صالحنا في صفنا. قال لو أتيت هذا الرجل فكلمت. قالوا إيته وكلمه، روح وكلمه. فرح عروة بن مسعود الثقفي سأل عنه السلام حتى جلس بين يديه، راح جاي قعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قعد وقعد عروة بن مسعود الثقفي. قال أي محمد، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ حد قبلك هجم على قرايبه وناس وعيلته وأهل مكة؟ قال لا لا لا ما حدش سمعت حد. لا لا. قال فإني أرى حولك أوباشا حري أن يفروا ويدعوك. قال له خلي بالك يا شباب، اللي حول منك دول لو في قتال هيسيبوك ويمشوا. سيدنا أبو بكر واقف. قال أنحن نفر وندع؟ أمصص بظهر الله، اللات ده الصنم بتاع اسمه انثى. قال له امسس البذر بتاعه، على اسف الكلمه العضو التناسلي يعني. قال له روح بقى. فعروه بن مسعود بيقول له من هذا؟ مين ده؟ الصحابه بعضهم لابس ايه؟ لابس الحديد لان الامور اتغيرت. قال هذا ابو بكر، ده ابو بكر. فقال عروه لولا يد لك عندي لم اكافئك بها لرددت عليك، ليك عندي جميلة لسه ما رجعتها لكش، لولا الجميلة دي ملجماني كنت رديت عليك. يا ما أقول للدرجة دي كانوا بيروحوا الجميل اللي عمل فيها جميل هردهوله، طب لسه ما ردتهوش لو زعلني اقف بقى ما هي على جميلة، مش واحد زي حالاتي كده تكون انت عامل فيها جميلة ولسه ما ردتها لكش، وانت لك عندي جميلة وجيت زعلتني اقول لك انت كسر عيني يعني بالجميلة دي؟ لا اوعى تفكر ان انت ابا مش قصير الجميلة بتاعتك في رقبة تردها لك، لو لسه ما ردتها لكش غلطت فيا، زعلتني محجم الجمالي. ادي الرجل القصير كده، او دول كانوا في الجاهلية وعارفين المسائل دي. ياه خلي بالك اوعى بتاع الجاهليه، هو اصلا عروه بن مسعود بس عايز اقول لك شوف الناس كانت بتفكر ازاي، حاجه عجيبه جدا. الجميله دي اللي بيعمل في الجميله ده كانه استعبدك ملك. شوف بقى جميله النبي فينا عليه الصلاه والسلام، شوف جميله النبي اللي في رقابينا كده، النبي جاب لنا الاسلام عليه الصلاه والسلام، جميله ومن غير إساءة الحمد لله، عمر النبي ما سأل حد ولا زعل حد ولا. شوف الصحابة اللي تحملوا كتير جدا عشان الإسلام يوصل لنا هنا وغيرنا بلاد الدنيا فيها الإسلام. شوف خليك أصيل. بلاش كلمة أصيل، خليك مسلم مؤمن مطبق. النبي يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم يكن عندكم ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تدعوا يعني إيه؟ تقعد تدعيله حتى ما تحس أنت كده كافئت. مش مرة، من صنع لكم معروفا فكافئوه، ردوا له المعروف. طيب مش قادر ترد له معروف، تقعد تدعيله حتى ترى أنك قد كافأته. بس أنا وأنت أقول إيه؟ جزاك الله خيرا وخلاص، هي مرة جزاك الله خيرا. اقعد تدعيله يا رب اجزي عني خير الجزاء، يا رب اخلف عليه، يا رب عوضه، يا رب اغنيه، يا رب ثبته، يا رب اديله، يا رب هدي كتير. طيب نرجع لعروة بن مسعود الثقفي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا شايف حوالي منك اوباش يفر ويدعوك، فسيدنا ابو بكر قال نحن نفر وندع، احنا نفر ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مين ده؟ فالنبي قال له بكر، قال لولا يد لك عندي لم اكافئك بها لرددت عليك. وبعدين قعد يتكلم تاني مع النبي عليه الصلاه والسلام، قعد يتكلم وهو قاعد، من كل ما يتكلم يروح حاطط ايده ايه على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايه ده على لحيه النبي، يعني جذبته كده عايز يحط ايده عليها كل شويه يحط ايده. واحد واقف على النبي صلى الله عليه وسلم واقف كده ومعاه سيف، كل ما عروه بن مسعود يجي يمد ايده يروح جاي ضربه بالقامة بتاع السيف، يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش شايل إيده، من شوية كده يجي عايز يمد إيده يحط إيده على اللحية يروح جاي يضربه بالسيف، لحد ما قال له إيه؟ ما أصابك، ما أغلبك، إيه الغلظة دي؟ إيه القوة دي؟ من هذا يا محمد؟ مين ده؟ قال له هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك، أنت ابن أخوك، أنت عمك. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك إلى الآن ولم أغسلها إلا منذ الأمس؟ اللي حصل أن سيدنا المغيرة بن شعبة وهو مهاجر، يعني كان مع ناس جاري كلهم مع بعض، وبعدين عدى عليهم قتلهم وخد الأموال اللي معهم. راح فين؟ راح فين؟ راح المدينة ودخل في الإسلام، وكأنه هو رايح ايه حاسس انه هيخش في الاسلام، فقال لك بقى ايه قبل ما اخش في الاسلام اخد لي كام كافر مشرك واخد الاموال غنيمه وخلاص الاسلام بقى. فلما راح وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اما الاسلام فاقبل واما المال فلا. جاي بطريقه مش سليمه. فاللي اتحمل الديات مين؟ عمه، فلسه بيسدد في الديات. فلما كل شويه المغيره يضربه اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما افضك، ما اغلظك، جامد قوي كل ما مد ايده عايز يحط ايده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له شيل ايدك، اسحب ايدك فيشيلها لحد ما عرف. المقصد ان احد يتكلم عروه بن مسعود مع النبي عليه السلام ويقول النبي يوضح له ان احنا ما جئنا لقتال احد، انما جئنا معتمرين وجئنا كذا. وبعدين قعد عروه بن مسعود ما رجعش لقريش بسرعه، انما قعد كده يبص يشوف الاحوال، فلقى منظر عجيب جدا. هو حكى عنه بعد كده، لقى منظر عجيب جدا، لقى النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يتوضا الصحابه يقتتلون على وضوئه، كله بيتعارك على الميه اللي فاضله من النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامه الا وقعت في يد احدهم في كف احدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروه، ولا يحدون النظر إليه هيبة له. من يبص ويشوف إيه الأحوال دي؟ النبي لما يتوضى كله عايز بقى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. البركة من الله، فيها بركة فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يشربوها يصبوها على نفسهم. وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم. عجيبة جدا، النخامة الريق، يعني الريق البصاق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتنخم الصحابة ما يسيبوش البصاق بتاع النبي ريق يقع على الأرض، لا واحد مجهز إيده هنا وهنا وهنا وهنا يقع بقى في أي اللي وقع في ايده يتجلب وشه وجلده. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة طالعة من النبي، يا بختيهم يا بختيهم الصحابة. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة، وأن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. فهو شاف المناظر دي، الصحابة بيحبوا النبي حب شديد جدا، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروه. لما النبي يقول اعملوا كذا كله عايز يقوم يعمل، وما يحدون النظر إليه، محدش يفتح عينه في النبي صلى الله عليه وسلم، كله عينه مطاطي لما يجي يكلم النبي عينه في الأرض. ما تعرفين بعض الصحابة ما شبعش من النبي، عينه ما شبعتش من النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة له، هيبة احترام توقير للنبي عليه الصلاة والسلام. فعروة بن مسعود الصحابي شاف الحاجات دي، قال حاجة عجيبة، شفت المنظر ده، فرجع لقريش قال الرأي بتاعي سبوه يخش ويعمل العمرة وقال لهم يا معشر قريش لقد وفدت على الملوك والقياصرة، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. الشهادة بتاعته بقى، قال لهم أنا رحت عند قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس والنجاشي ملك الحبشة، شفت الاحترام بتاعهم قديه في وسط الرعية وفي وسط الناس، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. أصحاب يحبوه جدا، أصحاب يحبوه جدا، فرموه جدا، فقدم لهم النصيحة، قال أنتوا سيبوه بقى يخش لسه برضو حتة دي العرب يقولوا عليهم إيه ده نمرة كام؟ أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد من عنده على الناقة بتاعته، قال روح كمان احنا من ناحيتنا، هم بيعتوا لنا ناس، طب بتجيلهم اخبار عننا، روح انت بقى قول لهم. فلما دخل بالناقة بتاعت النبي عليه السلام، فايه يعني كأنهم يعني غمزوا الناقة او طعنوها فوقعوها على الارض، كلم معهم ورجع. بس فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم رجلا ثانيا، فطلب عمر نروح نتكلم معاهم يبين لهم احنا جئنا ليه. فقال عمر يا رسول الله انني اتخوفهم على نفسي، اخشى ان يقتلوني، وهم يعرفون عداوتي لهم وغلظتي عليهم، عارفين العداوه بتاعتي ايه والغلظه بتاعتي ايه. ففينا ابو سفيان لما كان بيتكلم لنا العزه ولا عزه لكم واعلوا هبل وقعد يسال افيكم محمد، نفسه يقول لهم لا تجوا، أفيكم نبي قحافة، نبي ساك، أفيكم الخطاب، وعمر ساك. أما فرح جاء قال أما هؤلاء فقد كفيتموه، إحنا كفيناكم شرهم معنا الكلام. عمر ما استحمل قال أي عدو الله، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا أنا. سيدنا عمر فقلنا أصلا عارفين عدوتي اليوم عارفين، فأنا أغش فرصة يقتلوني خايف يعني أدل، وليس لي من أحد من بني عدي في مكة، كل قرايبي طلعوا بره، ماليش حليف في مكة دلوقتي، ألا أدلكم على من هو أعز مني في مكة، اللي أقوى مني وأعز وله عيلته وعشيرته في مكة؟ النبي قال من؟ قال عثمان. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا عثمان. طيب سيدنا عمر ما يخش ويتقتل في مكة، ايوه بس ايه المصلحه؟ النبي عايز واحد يخش يبلغ الدعوه، اللي يبلغ ان احنا جايين ليه، فالرساله توصل. كان عمر لو دخل ما توصلش الرساله دي. قالوا عثمان، فدخل سيدنا عثمان راح عرض عليهم الامر، فحبسوه يتشاورون ندخلهم، خلاص اقتنعنا بكلامهم ولا برضه لازم ايه السنه الجايه، هي مش عايزين يزحزحوا ابدا. ثم قالوا لعثمان لو شئت أن تطوف بالبيت طف عبلا من شعره، طوف أنت واعمل عمرتك. قال ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أنا بالمرة كده إيه طب إيه عبالي خلصت الصوفة. احترام، احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإيمان والفهم والأخلاق، تربية. الصحابة دول جيل عجيب جدا، جيل موفق مسدد ملهم راشد عقلاء. وإلا لو واحد زي حلبنا أي واحد فينا يقول له طوف، يقعد يطوف لحد ما إيه، لحد ما يردوا عليه. لا سيدنا صلى الله عليه وسلم يمكن يطوف قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لما يطوف أبقى أطوف. فاحتبسوه. شوف الحاجة العجيبة جدا، فخرجت إشاعة أن عثمان قد قتل. النبي فين؟ عليه الصلاة والسلام والمسلمين برا في الحديبية. طلعت إشاعة أن عثمان قد قتل. الحاجة العجيبة واللي عايزك تقف معايا فيها، الإشاعة دي مين اللي طلعها؟ في المسلمين، في المعسكر بتاع المسلمين. لا ابن سلول ما جاش. كويس ان انت فكرت في ابن سلول، ما هو ده راس كل شر. لا ده ما جاش، جاي واحد غير، هبقول لك ليه بس اقل يعني ما فيهاش حاجه. الاشاعه دي مين طلعها؟ انا ما اعرفش، بس انا اتخيل، اتخيل ان حد فكر بالطريقه اللي هقول لك عليها. عثمان اتاخر، ما جاش، ما جاش، ما جاش. فواحده الايه، وعثمان اتاخر ليه مثلا؟ يعني الظاهر عليه قتل، ده اول واحد. الظاهر عليه احتمال يكون قتل، اللي سمعها منه لما يروح ينقلها قتل. ولا مش ساعات الاشاعات تطلع كده، ان واحد يقول لك احتمال الظاهر او الثاني بقى ما بيقولش الاحتمال، ده قتل. زي الأشعة اللي سمعتوها، خمسة ولا ستة ولا عشرين ولا مين اللي بيطلع الأشعة دي يا جماعة؟ سبحان الله العظيم. أول واحد طلع أشعة، المقصد إن الأشعة طلعت أن عثمان قد قتل. لسه بقى الموضوع ما تعرفش، عثمان اتأخر فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثني بالحق لأجادلنهم حتى الموت، حتى تنفرد هذه السلسلة، من يبايعني على الموت؟ فقام الصحابة يبايعون عليه الصلاة والسلام. أصحاب الناس، النبي واقف فين؟ واقف تحت شجرة، واقف تحت شجرة، وفي 1400 واقفين بقى كله حيبايع، حط يده في إيده النبي صلى الله عليه وسلم على البوت على الموت. والنبي واقف تحت شجرة، واحد من الصحابة آخذ بغصن الشجرة يبعده عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. غصن قريب من وش الناس، واحد بعد الغصن عن ايه وش الناس. طب واحد يقول لك ايه، طب كان ممكن يقول النبي يعني كده، ما ينفعش النبي حد يقول النبي تعالى كده، النبي يقف في اي مكان واحنا نهيئ الجو بقى، مش كده ولا ايه؟ اي مكان النبي يقف فيه واحنا بقى الغصن نشيله. طب وال1400 اللي هيسلموا على النبي والسلام؟ سيدنا عمر حاطط ايده تحت ايد النبي ساند، يعني النبي مد ايده كده، متخيل؟ سيدنا عمر سنده له من تحت عشان النبي ما يتعبش. شفت الصحابه بيحبوا النبي قد ايه؟ عشان هيسلم على 1400 واحد، سيدنا عمر شيل ايده. مين اللي قريب؟ من ضمن الناس القريبين سيدنا سلمة بن الاكوع، اتكلمنا عنه كتير. فالنبي قال له الا تبايع يا سلمة؟ فدخل يبايع بسرعه، وطلع من الصف وراح جاي داخل ايه؟ في الصف تاني، وراح جاي بايع مره ثانيه، وخلص الصف راح جاي راجع ثاني ايه بايع. في اليوم ده 3 مرات بايع على الموت، هنحارب لحد الموت ثأرا لعثمان. كلهم بايع الا واحد، يا ترى مين هو؟ هذا ما نتابعه في اللقاء القادم باذن الله.